السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. حديث: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أو ماذا؟ حديث أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه صحيح، أما إن كنت تقصد أن النبي سئل ما أحب العمل إلى الله قال الصلاة لوقتها، فصح أيضا. قال ثم ماذا؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، ثابت صحيح. ما أدري، ما فيش حجار يا عبد الرحمن ولا ها؟ يقول: بنتي تمر من أمامي وأنا أصلي وتجلس على رجلي وتكون لابسة حفاظات أطفال، ما حكم هذا؟ لا بأس بذلك ما دامت تلبس الحفاظات. هل يجوز استخراج جثث قدماء المصريين؟ هذا السؤال. حكم ارتداء بورصة الأوراق المالية حلال أم حرام؟ ما صورة التعامل التي تتعامل بها؟ بين وفقك الله. ما شأن الهاتف؟ قدر الإستطاعة نسعى لتقديم موعد الفتاوى بإذن الله، لكن هناك دروس مسبقة التي تعطلنا وفقك الله. نعم. الحقن المجهري لا بأس به يا عبده. حكم صلاة المغرب مع العشاء؟ لا بأس بصلاة المغرب مع العشاء إذا كنت مسافرا، فالمسافر له أن يجمع بين المغرب والعشاء. وأيضا إذا كانت هناك ضرورة قصوى. بارك الله فيك يا أخت هبة، ادعو لنا يا كارم. بارك الله فيك. دفتر التوفير شأنه شأن البنوك سواء بسواء. بارك الله فيك يا أخت إيمان. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. عندي سؤالين. تفضل اسأل. أول سؤال: حديث أبي ذر هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له يعني رسول الله تدري أين تذهب الشمس وكذا، فإنها تدري تحت عرش الرحمن. نعم صحيح. نعم صحيح. طب يعني تفسير الحديث يا شيخ، إزاي الشمس بتسكت كل يوم يعني أصلا بتلف يعني حوالين الأرض؟ يعلم ذلك ربي، الصفة يعلمها الله. ألم ترى أن عفوا ولله يسجد من في السماء، عفوا الله سبحانه وتعالى، وقالوا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بارك الله فيك. أخفض يعني العقد الثلاثي الأطراف يا أختي دخل في البنك لا يصح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. شيخنا أنا عندي أخت تعبانة وفي ذك يعني ناس قالوا لنا إن هي تروح لشيخ، صح الكلام ده ولا أقرأ يعني تقرأ سورة البقرة؟ تعبانة إيه نوع التعب؟ ما نوع المرض؟ هي يعني بيقولوا إن في حد يعني إن في حد ماسكها، فاهمة أنا في الكلام؟ لا ما فيش حد ماسك ولا حد، ولا حد يمسك حد. على كل تدعي ربنا سبحانه، إذا كان مرض نفس، إذا كان مرض عفوا من الجن ونحو ذلك، عليها أن ترقي نفسها بالمعوذتين مع سورة قل والله أحد، وتكثر من ذكر الله ومن الدعاء، تحافظ على صلاتها. الله يعافيك الله يعافيك. فتاة مخطوبة واستشهد خطيبة، وفي استشهد الخاطب في فترة خطوبة، هل عليها العدة؟ يوجد عقد قيران؟ نعم، إذا كان مكتوب كتابها معقود عليها فلا الصداق كاملا، وعليها العدة ولها الميراث. هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، كان زوجها عقد عليها ولم يسم لها صداق ثم مات، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. السؤال الأول، إذا أنا يعني طبقت صلاة العصر مع المغرب وذهبت وصلي في المسجد، فكان خلص صلاة يعني في المسجد المغرب، فبدأت أصلي العصر، ففي واحد دخل يصلي المغرب فجئنا نفسي فأصلى معايا، فهو يصلي ثلاث ركعات ولا يصلي يكمل معي أربعة؟ أنت تصلي العصر وهو يصلي لا يتابعك على الرابعة، يجلس في الثالثة، إما يجلس إلى أن تأتي بركعتك وتسلم أو يعني المفارقة. وياك. يقول مديري في العمل يطلب منا نقود مقابل إمضائه لنا لأننا في إجازة، يعني يريد رشوة. الاسم على من يضطرك إلى مثل هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت بشير؟ الحمد لله. ما الحكم شيخ شهادة الاستثمار أو الوديعة في الفن؟ هل يكون؟ كله ربا. نعم شيخ؟ كله ربا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. لا يجوز يعني؟ طبعا. يسأل عن فضل الحوقلة. الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث القدسي: العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم. نعم خلاص. الأسئلة المدير دي عبد الرحمن الأسئلة تثبت فوق ما لاش معنى. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لا شيخ مصطفى. الحمد لله. هو حابب أنا مش ذات الفتوى على ذات الطلب يعني لو مساعدة بعد إذنك. تفضل. كلمنا على الهاتف الخاص. كلمنا على الهاتف الخاص. كلمنا على الهاتف الخاص. حاضر يا شيخ. ممكن الرقم طيب؟ 0 1 5 3 3 3 8 3 0 صفر ألف يا أخي الكريم، صفر ألف. أيوة. وبعدين خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة سمعي. اللهم أمين يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أسباب الفطور في العبادة، إما أن يكون إجهاد أو تكون معاصي حالت بينك وبين الطاعة، لأن الله قال ولكن كره الله انبعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. نعم نعم. بدي واحد فلوس شغل معي شركة مضاربة. ايوه. انت تبطل ما مكتب الخطارة. ايوه. ينفع اخذ منه جديد او وطل امانة مثلا احنا ينصب علي مثلا يموت يعني. ممكن ممكن. هذا احوط. طبعا لانك الان نحن في زمن كثر فيه ان الصابون واللصوص الذين يدعون انهم يسمرون اموال الناس. نعم. يعني اخذ جزء نجاز يعني. الله يوفقك. نعم. كيف أعرف أن السبب المعاصي؟ انظر إلى حال نفسك، انظر إلى حال نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. حال الشيخ؟ الحمد لله. لا شفت واحد داخل يؤذن العصر يعني، كان شاب هو يعني، فحالك الحركات الجديدة اللي هي يعني واحد جنب منين وجنب منين، ففي أخ اعترض يعني وقال له ما تهزيش عشان انت على معصيه، فانت الكلام ده يجوز ولا ما يجوزش؟ يعني اللي هو ايه؟ شعر يعني حلقة الشعر ولا ايه؟ لا هو ما رضيش يخليه أذن عشان حلق الحلقة دي. يعني حلق حلقة مخالفة فيها السنة. ايوه. منعه من الأذان. منعه من الأذان. خلاص إذا كان يقصد زجره حتى ينزجر لا بأس، لكن أذانه صحيح، إن أذن أذانه صحيح. إن أذن أذانه صحيح، إن منعه الآخر من الأذان حتى ينزجر عن هذه المخالفة لرسول الله فإن النبي نهى عن القزع. سامعك. كل هذه الطوائف الصوفية على ضلال، الله يبارك فيك. حديث الطهور شطر الإيمان ثابت صحيح. هل تجوز صلاة بالفانيلا المحملات؟ جائزة مع الكراهة الشديدة. الله يعافيك يا محمود بن مختار. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم عفوا ماذا قلت؟ داعية أنا داعية بغالي ثلاث سنين. أيه. في منطقة يعني كل سنة دعاء. أيوه. واشتد الأمر في هذه السنة الظروف الشديدة، ما فيش الأمر صعب يعني، ما فيش رزق نهائي. وما فيش تلاقي لي وسيلة، أنا دلوقتي مش لاقي لي أي عمل نهائية، وحتى لو تعبت مش عارف أروح الدكتور وأي شيء يعني. النهاية ماذا تريد؟ تريد أن تنتقل من بلدك ولا إيه بالضبط؟ أريد الخروج. وكنت أريد من حضرتك الدعاء أيضا. الله يعافيك يا أخي، الله يعافيك. حكم إيه الخروج يا شيخ؟ أخرج الآن من بلدك؟ والله يعني إن انتظرت فرج الله فخير. ما يعني ما تحملت لك أن تخرج وتلتمس الرزق وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. ها. حاليا الوضع عندنا فرح، تمام؟ ايوه. فهل يجوز لي ان انا اكتب كروت الفرح؟ يجوز تكتب كروت الفرح، ايه المشكلة؟ لأن هي دعاء يتعود ولا بدأ الواحد يفرح يعني لما في اي مشكلة ما فيها مشكلة نعم بس هل ينفع برضه انه برضه اساعد مثلا يعني فرص التراكمات يعني ما انا طبعا مش قادر افرح لكن هل ينفع انا اساعد مثلا فرص التراكمات مثلا زي ما عضو الحته كده يعني بس شو مشكلة ايضا المشكلة؟ نعم بارك الله فيك اياك نعم فيزة المشتريات يا معتصم إذا كنت ستسدد في فترة السماح جاز استعمالها ما الألوان الشرعية للباس المرأة المنتقبة كل الألوان حلال الله إلا الألوان التي تفتن تلفت أنظار الرجال إليها وأفضلها الأسود هل إذا مات عامل بمزرعة دواجن بسبب ماس كهربي تلك قضية تنظر ويحقق فيها من عدة جوانب من المتسبب والخطأ أو عند بارك الله فيكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك وإياكم دلوقتي انا يعني كنت متعود انا موظف تمام فبقعد اتقابل في اخر الشهر فمتعود ان انا بطلع يعني مثلا زي طبقه كده كل اخر كل شهر تمام فكان انا يعني كان الموضوع ماشي كده لحد ما حصل مثلا ظرف ان انا يعني مثلا اخويا كان بيعمل فترك العمل تمام فانا الناس اللي انا كنت بطلع لها المبلغ ده يعني ده يعني اكتر من كده هيزداد على الموضوع فهل انا ينفع ان انا بدل حاجه مكان حاجه مثلا كنت بطلع لحد يعني عفوا انت كنت نظرت انك ستخرج مالا لاحد بعينه لا انا لم انظر هو بس ان ده على سبيل ان انا مع الراتب كل شهر فمتعود ان انا اذا اقرباؤك اولى اذا كانوا من اهل الاحتياج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه على القريب صدقه وصلة لها اجران والصدقه على البعيد صدقه مع السلامة. لعبة البلياردو ما أعلم نصا يمنعها يعني. الزواج من أخرى والأولى متنازلة عن الجماع إن تنازلت لا مانع إذن السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ الأخبار الحمد لله تفضل حضرتك أعرف أن هي حكم الشغل في شركة تأمين شركة وصف التأمين تأمين الطيارات خصوصا يعني أنصحك بالابتعاد الله حرام يعني ولا حلال ولا والله لأنك تساعد على الاسم والعدوان نعم أنت تساعد على الاسم والعدوان في التأمين ابتعد أفضل لك إذا كان بإمكانك الابتعاد ابتعد السلام عليكم حق المطلقة التي لم يدخل بها من مؤخر وعزلها وحجرة النوم ومجتملتها المطلقة غير المدخول بها لها نصف الصداق المتفق عليه إذا كنتم اتفقتم على شبكة لا نصف الشبكة الأثاث الذي يؤتى به للمنزل في الغالب قائمة العفش هذه إن كانت كتبت افترض أنها يأتي بها الزوج والزوجة الذي كان يفترض على الزوجة أن يأتي به لها نصفه هذا وكذلك المؤخر لها نصف المؤخر إذا كان هناك مؤخر الله أعلم ما حكم الصلاة في الجامع إذا كان الإمام سريعا ولا يطمئن في الصلاة هل أصلي في المسجد أم في البيت صلي في المسجد ويعني كافح قدر الاستطاعة لا تتعود الصلاة في البيت يرشد الإمام وصلي في المسجد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت تقول الشيخ مصطفى نعم تفضل لو سمحت كان عندي بس سؤال أنا بشتغل في شركة تأمين كويس بشتغل مسؤول متخصص ليا مسؤول عن مراجعة المطالبات من العملاء إذا كانت توافق بنود الوثيقة وتوافق الحالة الصحية للعميل بناء عليه بدي الموافقة أو الرفض هل في شغلي كده في مشكلة؟ لا بس لا نحبها للطيبين هذه الشغلة. وإن كان يعني عفوا وإن كان في وجود الطيبين وجه نفع وهو إقامة العدل، إقامة العدل، لأن أحيانا نسلك كخبير إما أنه يأتي مع الموظف لفقره أو يأتي مع الشركة المحافظة على مال الشركة، فالأظهر والله تعالى أعلم الأظهر يعني وجودك أيضا في بعض النفع وابتعادك أسلم أيضا من ناحية أخرى. طيب حضرتك الشيخ، لو أنا التحقت بكائن زي مستشفى أو حاجة زي كده، ولكن اشتغلت في قسم التأمين في المستشفى دي، كده أنا يعني كده الأمور تبقى أفضل ولا برضو كده يعني كان نفس الوصف؟ والله لا، هو نفس الوصف، بل يمكن اللي أنت فيه دلوقتي أحسن بعض الشيء من ناحية إقامة العدل. أنت لا نفترض أن المريض جاء لك قال أنا مريض، حققتم في أمره، تبين لكم مرض، تكتب التقدير الذي ينبني عليه العطاء، وغيرك ممكن يرتشي أو ممكن يأتي مع الشركة ضد المريض، الله أعلم. سمعي بارك الله فيك يا جنات النعيم. ما سن أرضى للعمر، ليس له سن معين يا أختي رانيا، لأنه يختلف من شخص إلى شخص آخر، كالكلام في القواعد من النساء. مثال على حديث منكرة المتن، حديث كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، استنكره أبو حاتم الرازي رحمه الله. قد يكون في المتن نكارة، أذكر من ذلك حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي ولم يركب، أذكر هذا منكر المتن. ولا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، أراه من هذا الباب والله أعلم. السلام عليكم. نعم، وحديث أيضا لحومها داء، تفضل. حبك الله الذي أحببتنا فيه. مش كيف عندي سؤال، أنا مقيم في العصا وأتكلم مع صديقي، هو ملأ في الكتب الفكرية في الكفار، وحين قلناه يجب عليك أن تقرأ فقط العلوم الإسلامية والشرعية، يقول لي أنتم السلفية منغلقون على أنفسكم ولستم متفتحين لأفكار آخرين. الحمد لله أننا منغلقون على كتاب الله وسنة رسول الله. إياك أن تستدرج للابتعاد عن الكتاب والسنة، إياك أن تستدرج ليصرفوك عن الكتاب والسنة، دعهم يقولون ما يقولون، وأنت معك كتاب الله خير كتاب، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير السنة، فلا يستدرجك أهل الكلام ولا أهل الفلسفة ولا أهل المنطق ولا الضللة، الأشاعرة الضللة والمعتزلة الضللة لا يستدرجونك أبدا ويبعدونك عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم وإياكم. بارك الله فيك يا محمد ابن أحمد. أقول تركت ذبح العقيقة لي مدة 21 يوم، عدت أسباب لعدة أسباب، ما هو هي بقول ما هو العقيقة سنة مستحبة، إن فعلتها تساب تركتها تعاقب، فاتك وقتها اقضيها في أي وقت. وتقييد القضاء بيوم الحادي بيوم الرابع عشر أو يوم الواحد والعشرين إذا فاتك يوم السابع لا مستند عليه. النظر في الجملة يا محمد الفرغل يكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينذر، بارك الله فيك، حبك الله يا أبا غالب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى معايا؟ نعم معاك مصطفى. شوف مصطفى بعد إذن حضرتك بس كنت عاوز أقول لكم مشكلة معايا بس مش عايز أقعد أتكلم معاك. هيسمعوك أيضا سيسمعونك أرفع لا بأس لكن أحذرك أنك ستسمع أيضا. أرفع ولا أرفع؟ لا مش عاوز حد يسمعني أنا عاوز خلاص يكلمني على الخاص لأن لا أأمن أن يسمعك غيري. سامعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا عايز أسأل لو حطينا العنب في الماء وحطينا على النار يعني قررت إن إحنا نعمل العنب بغير تعمل خمرة ولا إيه؟ مربى. طيب المشكلة؟ هو العنب يعني بعد فترة بيبدأ ينزل منه الأثار بتاعته زي عصير بيتم هل كده بيصبح؟ لا المهم انت ستعمل مربى لا بأس ان تعمل من العنب مربى مش مشكلة. لا لا بس بما ان هو عصير عنب بيزيني ما فيهاش مشكلة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. هل للأبوين منع الابن من صوم التطوع في الأيام الشديدة الحر خوفا عليه وخوفا على المشؤول أصر وصام برغم علمه ان هذا يحزن والده لا يصومها يا أخت فاطمة لا يصوم يطيع الوالدين في هذا إذا كان صيامه سيحزنهما وهو نافلة ويخشان على صحته من التدهور. يقول مطلق ولا أرى بنات يدفع نفقتهن شهريا بانتظام ثم توقفت لعدم رؤيتهن حتى تحكم لي المحكمة بالرؤية هل علي إثم؟ ادفع الفلوس يا دكتور علي بن سليمان. الناس يريدون بنات يريدون أكل وشرب الله يحفظك. خليك رجل يعني شفت البنات ما شفتش البنات لا سهل إن شاء الله تشوفهم بعد كده هم سيأتون هن سيأتين إليك إن شاء الله. ثبتنا الله إياك يا سعد الصعيدي. جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله. وبعد إذنك بس في سؤال كده تفضل. نعم مسجد بني بجوار قبر نعم يعني لكن القبر ليس في داخله ها؟ القبر خارج المنزل. هل الناس يأتون لزيارة القبر ويعظمون المقبور ولا لا؟ نعم نعم من الملك الآن. الصلاة في هذا المسجد جائزة مع الكراهة. مع الكراهة. أيوة. ابنتها رأت في المنام أنها تنظف المنزل بالماء المقروء عليه وفي اعتقاد أنها تخرج السحر. هل لازم لها رقية؟ لا لا يلزم لها رقية ولا يلزم أن تفعل كل هذا. ولا أعلم أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه قرأ على الماء ورشه في البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. دلوقتي شيء أنا كنت شريك في مطعم وكذا وبعدين سبت المطعم وكل الجماعة كانوا صحابي وكذا قلت لهم أنا مش عاوز الفلوس وبعد كده جيت بعد يوم وغيرت الفلوس عشان هم كانوا ضاعوا المحل وكذا الحق ولا لا؟ طيب ماذا قالوا لك لما قلت لهم أنا عايز الفلوس؟ قالوا فكرنا عنه كده بالفلوس وكذا وفكرتهم ايوه خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه فيكره لك هذا الصنيع. سلام. اسمها ايش؟ قلت يكره لك. السلام عليكم. في صلاة الجنازة عندنا يسلم الإمام يمين ويسار، هل أسلم يمينا أمتنع الزيادة الغير وردة؟ هي غير وردة عن من يا أخي الكريم؟ كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسليم واحدة ولا تسليمتان. يعني هل يسلم المصلي على الجنازة تسليم واحدة أو يسلم تسليمتان؟ لم يثبت في الباب خبر. ولذلك اختلف العلماء، فالحنابلة وقوم يأخذون بالتسليمة الواحدة بناء على أفعال بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشافعية يستدلون بأمرين على التسليمتين. الأمر الأول القياس على الصلوات المعتادة، فإن الصلاة المعتادة نسلم فيها التسليمتين. الأمر الثاني حديث من طريق حماد بن أبي سليمان سنده لابن مسعود قال: ثلاثة من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. فبهذا الحديث الضعيف مع القياس الشافعية يروا مشروعية التسليمتين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال يتعلق بمسألة أسرية. سأل. ما حكم الزوجة التي تمتنع الرجوع إليه زوجها حتى يوافق على إتمامها للدراسة المختلطة، مع العلم أنه اتفق معها شفهية قبل الزواج بعدم إتمام الدراسة ووافقت؟ والمشكلة هنا أن الوالدين يدعمانها ويقولان للزوج أنه ليس من حق هل تقول عفوا هل الموافقة؟ نعم. هل أنت اشترطت عليها أن لا تكمل الدراسة أو هي اشترطت عند العقد؟ لا، قبل الزواج اشترط الزوج عدم إكمال الدراسة ووافقت الزوجة. إذا ليس لها أن تخالف، تطالب الزوج بالموافقة على الدراسة أو لا تخضع إلى الزوج، والدراسة مختلطة، يعني تخالف الزوج وتنقض ما اتفقت. اصبر، يعني اتفقت يا حبيبي اسمع الكلام، يعني هو اتفق معها على ألا تكمل هذه الدراسة المختلطة وافقت، ثم بعد الزواج غدرت تأثم. هل من أحسن إلى شخص وذكر إحسانه له هل يعد رياء؟ ما خرج الكلام، هل كان الشخص الذي أحسن إليه هل كان جاحدا وكافرا للعشير وظالما، أم أنه فقط الثاني منان يمن بما أعطى؟ لابد أن ننظر إلى مخارج إلى سبب هذا، والله أعلم. رجل يتاجر في سلعة موسمية ويقبل من الناس أموالا لاستثمارية في هذه التجارة، لا بأس، المشكلة. السلام عليكم. نعم، اسأل يا حبيبي. الأول نعم، على نعم، لكن بتحصل مشكله معايا ان في اختلافات كبيره على الحديث. ها؟ في اختلافات كبيره على الحديث، في مسائل كثيره بتختلف على الحديث. ايوه، هو انت عارف بدايه المجتهد موضوع هذا الكتاب انه يبين وجهات اسباب اختلافات العلماء. طيب انا لو مش لم ادرس علم الحديث هل يعني اعمل ايه في المسائل دي؟ والله يعني الله سبحانه وتعالى قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يعني في ناس عفوا يسمع المحاضرة يستوعب المحاضرة كلها، وفي ناس تسمع المحاضرة تستوعب نصفها، وفي ناس يسمع المحاضرة يستفيد من ربعها. إلى غير ذلك. فالمطر ينزل من السماء، كل إناء يأخذ حاجته منه، هذا إناء صغير شوية وهذا كبير، هذا إذا امتلأ خلاص ترك، وهذا كذلك. فكذلك القلوب والأفهام، كل واحد يأخذ على الفهم الذي يستطيعه، وإن شاء الله بالتدريب بإذن الله ستصل إلى مستوى أطيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بعد يوم مولدي مثلا شهرين كده هديه بنيه ايه ان هديه لعيد الميلاد، لكن هذا الرجل لا يستطيع ان هو ينقل الا بقلب، هل عليه ايه؟ ياخذ المال ويخرج خلاص ولا لا؟ ياخذه مش مشكله. ياخذه هل يجوز المرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي ودعاء للتبرج؟ نعم يجوز لها ذلك، بل يستحب لها ذلك. وعد زيد عمرا فقال له إن رزقني الله بثروة مالية لأعطينك منها، العشر على سبيل الهبة، والآن يريد زيد التراجع عن هذا الوعد لأنه رأى أن عمرا لا يستحق، هل هذا يجوز مع أن الثروة لم تأتي بعد؟ يخبره يقول ما جاءتني ثروة لكنني وجدتك لا تستطيع لا تستحق. بس السلام عليكم. نعم يا أخ، أحبك الله. ها؟ أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وحكم تمويل عقارب. قلت لك العقود فيها شروط ربوية، إذا كانت خالية من شروط ربوية أقبلها، فيها شروط ربوية لا تقبلها، بس أنا أعرف أن فيها شروط ربوية. يعني فيها شروط ربوية يا شيخ؟ هذا الذي رأيته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم تفضل. بالنسبة لعقود الوالدين، هل هذا الذنب لازم يرد للإنسان في الدنيا؟ لا يلزم، تبت أم لم تتب؟ أنا الحمد لله مش عاقد بوالدي، بس أنا يعني أنا أقول لك السائل، يعني السائل سواء أنت أو غيرك، تاب أم لم يتوب؟ تاب. نسأل الله أن يتوب عليه. لا يلزم، مش شرط. لا مش شرط، مش شرط، لا لا ليس بشرط. وياك وياك. الاحتفال بأعياد الميلاد يا عماد بن عبد الرازق لم يرد على عهد أصحاب رسول الله ولا عهد التابعين ولا التابعين لهم. المصاب بانفلات الريح في الصلاة ماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي ولا يبالي من أصحاب الأعذار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخنا لو سمحت، بس انا كنت على طول بسمع هنا في مصر اللي هو حديث اللي هو خير وبلاد الارض. ضعيف. ضعيف. نعم. انا بس كنت يعني شغل الموضوع ده كتير، بس دايما كنت مثلا لو حد مثلا بكلمه كنت مثلا بقول له هو العلماء بيقولوا عليه ضعيف. كنت دايما نقول لهم كمان ان في سبب تاني، ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم هيقول للصحابه هم أصلاً كانوا هم الناس اللي كان دائماً يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. هل الحديث كمان صحيح ولا لا؟ لا صحيح، بس ليس في محل استدلال. لا يعني اللي أنا كنت أقصده إن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اللي هم أصلاً هم يعني مفروض يعني اللي هم الخيرين من كل حاجة من ناحية الشجاعة والإقدام والخير والعلم وكل حاجة، إزاي هيقول لهم أصلاً البلد اللي هم فاتحينها هم لو هم ذات نفسهم لو مش خيروا بلاد الارض مش هيعرفوا السماء مصر؟ هل ده وجه صحيح؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. لا بأس، يعني تقول لهم الصحابة استطاعوا ان يهزموا المصريين في فتح مصر. ايوه انا بقول ان هم اصلا يعني خير الناس بعد الانبياء يعني. ما في، ايوه الصحابة تقصد. نعم ماشي. الصحابة تقصد يعني. سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا وكثير جدا من الصحابه، يعني منهم اللي احنا نعرف اسمائهم ومنهم اللي هم يعني خلاص أجيب عليك أن الحديث ضعيف فلا داعي للتعب. الله يسلمك. هل يصح أن يعطيهم شيك بأصل المال المستثمر؟ يعطيهم خراب الزمن هذه الأيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك دلوقتي أنا عندي مصنع حلويات وهي ميجاتو وكرة كلام منها. طيب. هل أنا لما تعاقد مثلا مع قاعات أفراح لقاء بعض الاختلاف في كلام منها هل يجوز لنا أول؟ ليس عليك إثم. لا بأس. قل ليس عليك اسم يجوز لك أيوة يجوز لك. لو انطلب مرضى إن نعمل مثلا تورتة أو حاجة فيها صور بمثلا صور الصور على التورتة من الممتهن تؤكل ممتهنة الصور بدل التورتة ممتهنة. الله يسلمك. حكم الهبة لأحد الأولاد إذا كانت هبة مسببة فلا بأس، إذا لم يكن لها سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم قل اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استنجاء هل هو مطلوب يعني مثلا عند الانتقاض من النوم أو من الإخراج؟ لا، الاستنجاء إذا أخرجت بولا أو غائطا، لكن في حالة الانتقاض من النوم أو إخراج لا يلزم. لا يلزم. الله يكرمك. يد من حديد، حديث ماذا؟ مش فاهم. المضطر لها يا رانيا له أحكامه الخاصة، مضطر يجل له في الميتة هل تحقق الاضطرار أم لا، ويقدر ضرورته. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح. حكم تهذيب الحواجب مع أن لا أحد يراها إلا الزوج، إذا كنت تقصدين بالتهذيب النمص، والنمص كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو تشكر؟ الحمد لله. بارك الله فيك ونفع الله بك يا رب. وبك يا رب. الله يخليك. سؤالي بسيط جدا، إذا كان هناك يعني شخص بلغ من العمر 60 عام وليس عنده خبرة في التجارة أو ما شابه ومعه مبلغ من المال، فهل يجوز لي إنه هو يحط الفلوس دي كشهادة في البنك؟ لا يجوز. لا يجوز. هاي. جزاك الله خيرا. ولن نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا القاضي يفيد أنهم كل من يعمل ويظن أنه يعني كل من يعمل على ضلال ويظن أنه الحق، كالنصارى مثلا، كاليهود، كأهل البدع والضلالات، كالخوارج، كغيرهم. ولكن الآية فيها بعد ذلك أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا هي في الكفار، وإن كان سعد بن أبي وقاص يقول هي في الخوارج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أسأل. أنا عرفت ما تذكر وكان علي ديون لله نعم كان عليك ديون للناس وبعد ذلك وخرجت معاش مبكر من الشغل يعني. وخرجت معاش مبكر وبعد في قطعة أرض لكن مش عارف أدافع عشان أروح في البلد في العرب وبعد أيضا في كمية بالطرد من إذا كنت ستحبس يجوز. عفوا إذا كنت ستحبس يجوز. سؤال هل اللقاح الخاص بكورونا يبطل الصيام؟ أختار أنه لا يبطل الصيام، والله أعلم. السلام عليكم. على السلام عليكم. الحمد لله. الله أحبك الله أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شفنا إحنا شركة دهانات. نعم. وكنا اتفقنا مع شخص عنده شبكة علاقات قوية إن هو يسوق لنا للمنتجات بتاعتنا. ماشي. وبعد ما تعاقدنا معاه واتفقنا على كل حاجة فاتفقنا معاه إن هو هيبدأ يجيب المناديب اللي هو هينزلها نقعد معاها ونفهمها طريقة الشغل. لأن هو احتكاكه مش عادي بموضوع التسويق وبمنتجاتنا فإحنا قلنا إن إحنا يبقى إحنا مباشر نفهمه الشغل بتاعنا. فأول لقاء جاب خدمين وجاب واحدة وقال لي إن دي هتبقى شركته في المكتب. وبعدين والبنت اللي جالها دي متبرجة جدا. انتوا انا عايزين عفوا انتوا عايزين مندوب لكم ولا ايه؟ مندوب تسويق لكم ولا ايه؟ ايوه شفنا يعني احنا هو هيسوق لنا مقابل ارتفاع مادي ما بيقتلنا وبينه. يعني هو هيبقى شركة تسويق وهياخد هو مش بياخد مني راتب هو هياخد مني نسبة على المبيعات. نعم. فاحنا تحرجنا جدا من موضوع البنت المتبرجة فطبعا ان احنا كمان عرفنا ان هي يعني هيبدا هو من خلالها من خلال اصدقائها يبدا يكلم مجموعة زيها كده. والله تحرجنا وخفنا يكون لا تساعد على الاسم والادوان. المال حلال لكن لا تساعد على الاسم والعدوان. هذه ستحدث مفاسد بينه وبينها. ولا نحب لكم أن تتعاملوا إلا مع الطيبين. الله يسلم. حديث افترقت اليهود على 71 فرقة. افترقت النصارى على 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ما بعد ذلك كلها في النار أراها ضعيفة. وليعاني من أن يضعف الحديث من أصله. حديث الفرق 73 وأن كلها في النار إلا واحدة ومعنى لك وأصحابي كل هذا لأحد أن يضعفه. وإن كنت أختار أن القدر الأول منه في بيان الافتراق يحسن أيضا على إغماض وما وراء ذلك كلها في النار لا تصح. تبارك الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ الأسواني. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. أرجو فضيلتكم التوضيح في ليلة المعراج في السماء الأولى قابل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام الثالثة والرابعة. أيوه. ترجيح التربية الثاني ليس شيء أقرب من الله من الدعاء الحديث. أيوة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداد كلماته. هل هناك أقوى من هذا الحديث درجة؟ لا ركز معي واحد الأول. السؤال الأول ماذا؟ أنت تسأل عن منازل الأنبياء في رحلة المعراج. هذا السؤال؟ السؤال الأول. في السماء الأولى رأى آدم عليه السلام. في السماء الثانية رأى يحيى وعيسى عليهم السلام. في السماء الثالثة رأى يوسف عليه السلام. في السماء الرابعة رأى إدريس عليه السلام. في الخامسة رأى هارون عليه السلام. في السادسة رأى موسى عليه السلام. في السابعة رأى إبراهيم عليه السلام. هذه الرواية الأرجح. أما رواية الشريك التي في البخاري فقد رأى شريك حديث المعراج بطوله وقدم فيه وآخر وزاد فيه ونقص وأخطأ نحو من 13 خطأ وكان من أبشعها. ثم دنا الجبار فتدلى. الذي دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام. أعيد أو فهمت؟ أما حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء فحديث ضعيف. شيء ثالث عندك؟ سبحان الله وبحمده. ما له؟ الحديث له ثلاثة ألفاظ: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه رواية. ثانية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. الثانية. الثالثة: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أصحها آخرها. وهي هي ذكر مطلق أم مقيد بالزمن؟ لا، الصباح، وردت في الصباح: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها. قالها النبي عليه السلام للجويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. السؤال الأخير: هل أن سودة أم المؤمنين؟ أيوة. خير بالنبي وقال النبي خيرها بين الطلاق، فاختارت أن لا يطلقها وأن تقسم ليلتها لعائشة. هذه اللفظة فيها شذوذ. فرقت سودة، أي خافت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فتركت يومها لعائشة وليلتها لعائشة. فرقت، هذه لا تصح. الصواب أن سودة لما أسنت وهبت يوم ليلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من تلقاء نفسها وهبت يومها لرسول الله، كبر سنها فوهبت يومها ليلتها لعائشة رضي الله عنها. أليس فيها أن خافت أن يطلقها النبي فقالت ذلك؟ فيها علة هذه اللفظة. جزاك الله كل خير. وإياك. بارك الله فيك وفيك، نفع الله بعلمك ولك بمثل، ورفع الله قدرك ولك بمثل، والسمين والسمعات. سمعك. هل يجوز أن تأخذ درسا مع معلمة نصرانية؟ الصواب نصرانية، مسيحية غلط، ما في شيء اسمه مسيحية. تنسبها إلى المسيح عيسى، والمسيح عيسى ما قال لها أنا الله ولا أنا ابن الله ولا أنا ثالث الثلاثة، لما قال إني عبد الله. فلا تظلم المسيح عيسى بنسبة واحدة تعبده إليه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. الشاهد، ما أدري السائل رجل ولا امرأة، يا عبد الرحمن، هل يجوز أن أخذ درس مع معلمة نصرية؟ السائل امرأة أم رجل؟ أمير. يا أمير، كم عمرك يا أمير؟ كم عمرك يا أمير؟ هل أنت طفل أم كبير السن يا أمير أو ماذا؟ وهل أنت وحدك معها أم في تفصيل؟ وما نوع الدرس؟ الدرس إنجليزي، عربي، دين؟ وضح يا أمين، أمين ابن محمد، وضح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. لا سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل عن يعني زوج يريد أن يسافر لمسافة 90 كيلو، هو مدرس بيعطي بنات في الثانوية العامة. 90 كيلو؟ 90 كيلو يوميا يعني، ولا يسكن هناك ولا يبدأ؟ لا، يريد أن يبحث 90 كيلو ليعطي ساعة ثم يعود يوم، ولكن هي تفقد لأنهم بنات وتفقد المرأة يعني للسفر. يعني عفوا، أما 90 كيلو هذه تخصه، لا يحتاج فيها لمحرم، رجل لا يحتاج لمحرم، لكن أنت خايفة عليهم فتنة النساء. إذا ما في داعي 90 كيلو ولا 50 كيلو الآن. هل يجوز لرجل أن يعطي دروسا خصوصية للفتيات؟ أولا لا يجوز له أن يخلو بهن، أن يخلو بواحدة منهن. قال النبي عليه السلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ثانيا إذا كانت الفتاة شابات ويخشى على نفسه الفتنة بهن لا يجوز، لأن الله لا يحب الفساد. أما إذا كانت الفتنة مأمونة وهن مجموعة من الفتيات والفتنة مأمونة يجوز هذا العمل مع الكراهة، والله أعلم. طب بعد إذنك يا شيخ، لو كانت الزوجة يعني رغبة لدرجة المشاكل، فهل هو يجب يستجيب للرغبة؟ لا، ما يستجيبش للرغبة، يعني الغيرة مش هتعطل عنه. ويأكل منين طيب؟ هو شغال في بلده. يعني إيه اللي مخليه يروح هناك؟ أنا خايف عليك يكون متزوج عليك تبقى مشكلة. ايوه انت خايفة ان كده انه يكون متزوج ويبدع انه رايح يدي دروس هناك. هي كده. طيب استحلفي بالله تأكدي انه متزوج او غير متزوج. السلام عليكم. لا اله الا الله. بارك الله فيك يا سعد الشبلي، حبك الله محمود. حلف على ابنائي الصغار ان لا يشغلوا التلفزيون، كانت الأم نائمة لما استيقظت وجدتهم وقامت بغلقه، هل تخبره ليكفر عن يمينه؟ ليس عليه أن يكفر، هو وما أذن لهم بعد منع. إذا أذن لهم بعد منع لا بأس، لكن تحلفت على شخص أن لا فعل كذا وفعل، ما عليك أنت كفارة. أمين كيف أنت بلغ يا أمين؟ أنت رجل يا أمين، 16 سنة رجل، وأنت ويا وحدكم يا أمين ولا مع ناس تانية؟ بين يا أمين. الله يبارك فيك يا أخت رقية. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. حفظك الله شيخ. وحفظك وسلمك. الله يعزك يا رب. وياكم. شاب يا شيخ تزوج من فتاة. ها؟ شاب تزوج من فتاة. شاب تزوج من فتاة. وبعد. وبعد شهرين اكتشف ان هي على علاقة لبعض الرجال، فاخذت حديثها وراحت قعدت في بيت اهلها. دين وليس قضاء، الايمة كده من حقها من حقها. اقول له حقك وانا حقك، تقول له لا، الدين يقول ان انا اخذ الايمة كلها. هذه قضية تنظر، لابد ان نستمع الاطراف فيها، لكن عموما ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تأتون شيئا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. تمام. يعني إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة جاز للزوج أن يضغط بعض الضغط لاسترداد بعض الصداق. تمام يا شيخ، أنا أعرف. هذا فهي قضية تنظر. تمام. حرك الأسئلة يا عبد الرحمن، تثبت سؤال لماذا ونحن خلصنا منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك وعمرك. وإياكم. والله إني أحبك فيه. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أولا يا مولانا أنا عندي يعني طلب وسؤال. سأل واطلب. الله المستعان. الله يحفظك ويبارك في عمرك، والله العظيم إني أحبك الله، ثلاثة دعاء لي في أحبابك، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أنا يعني تعبان. إذا قال لي ربنا يهديك ويصلح حالك. الله يهديك ويصلح حالك ويصلح حالنا وحال المسلمين. سمعت عورات قبل كده بتقول التشهد يعني في الصلاة جلسة التشهد أربع صبوع عند التشهد بس، أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أحكي الخلاف، أقول هذا رأي الجمهور. أنا أحكي الخلاف فقلت هذا رأي الجمهور، أن الإصبع ترفع عند الشهادة رأي الجمهور حتى تتوافق الإشارة مع القول مع القلب، هذا رأي الجمهور. في من يقول في التشهد بكامل؟ تفضل. ها؟ يجوز ان انا اكمل فيها مع الدعاء؟ في قول من قال بهذا يدعو بها، في من قال بهذا الامر في ساعة. والنظر يا مولانا للصباع واجب؟ لا لا لا، ليس بواجب، ليس بواجب. النظر مكان السجود ليس بواجب، والنظر مكان السجود أيضا فيه كلام أيضا، هل أنظر للأمام أم لمكان السجود؟ النبي في صلاة الكسوف قال رأيت الجنة والنار في أرض الجدار، فدل على أنه كان ينظر للأمام. طه يقول طهر بيه لا تتهرب يا طه من دفع تذكرة القطار. طبعا عليك إثم، عليك إثم. المال العام لا يجوز سرقة المال العام. السلام عليكم. نعم. اللهم اجعله سهلا يسيرا. ايوه الله اكبر عليه. رحت ايه؟ رحت ايه؟ رحت ايه؟ قبلت البطاقه يعني. قبلت صوره البطاقه يعني اللي فيها صوره زوجتك يعني. ايه؟ يعني قبلت صوره البطاقه؟ ماشي. وبعدين قدامنا يعني ولا بعيد؟ طيب المشكلة؟ المشكلة انه وقت قلبي ان انك عبدت الزوج. ايه؟ انك عبدتها من دون الله ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا لا، وقت قلبي انا اللي هي اللي بتسرقها وهي في الجواز يعني. طيب المشكلة ايه؟ المشكلة يعني لان يعني صورتها وهي في الجواز، فانا وقت يعني قبلت صورتها وقلت كانت الصوره دي قبل الزواج، يبقى انت حرام عليك قبلت امراه اجنبيه كده الموضوع. ايوه اخ صل على النبي يا اخي. الله المستعان. هذا يعني شبهه مثلا ولا لا؟ ما فيش اي حاجه، مش اي شبهه ولا اي حاجه. غريبة. ماشي، كما تفضلت انت. سؤال غريب. لا ها لا شيء فيها. قلت وحقا انه سؤال غريب كما انت تفضلت وقلت سؤال غريب، لكن حلال. الله يسلمك. كريم يقول والله الامه لسه في. ماشي يا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ارفع صوتك. انت شغال في شركة شحن؟ شركة منتقاط يعني. انت لك شركة شحن؟ ايوة. الله عليك. وبعد ذلك طيب وبعد اسأل سؤالك. الله يغفر لك. عجل. ايوه يعني انت شغال في شركة شحن فيقول لك باروكة شعر تنقلها. يعني انت تفرز كل البضاعة اللي بتنقلها ولا ايه بالضبط؟ لا ما احنا بنبقى براندات حاجات معينه بنشتغل فيها، موبايلات وباروكة شعر وهدوم. خلي باروكة الشعر، يلا ما اشتغلش باروكة الشعر. حرام يعني؟ والله النبي لعن الواصلة والمتوصلة. يعني هو انا دلوقتي اقول لك بصراحه بالنسبه لي براند يعني حاجه مهمه جدا في المجال. والله يا شيخنا اللي انا اعرفه اصبر عليه بس، علمي فيها هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواصلة والمستوصلة. بعض الخلاف بين العلماء في هل الوصل المحرم يكون بوصل شعر آدمي، البروكة تكون شعر آدمي، ام اي شعر كان، قولان لأهل العلم. والعموم والاحتياط والسلامة في البعد. لا لا ابتعد عنها، ابتعد عنها. السلام عليكم. الوقت بتاع عبد الرحمن. سنة الفجر القراءة فيها تقرأ سرية أو جهرية؟ تقرأ سرية من أنت وحدك. إن رفعت الصوت شيئا ما فالصلاة صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عملش دعم الشيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. أطال الله عمرك في طاعة يا رب وإياك يا رب والمسلمين والمسلمات. احنا النمص حرام. النمص كبيرة من الكبائر. لعن الله النمصة والمتنمصة. ارفع صوتك يا جلال، صوتك ذهب. ارفع صوتك. حاضر يا عم الشيخ. ها. في حاجة بالليزر، الليزر ده جاهز ولا مش جاهز ولا؟ ليزر ايه؟ الليزر الشعر بالليزر. هي تكلم على الباروكة، النمص تقصد ايه؟ ازالة الشعر بالليزر، شعر الحاجب؟ ايه؟ شعر الحاجب؟ معرفش انا بسأل يعني على العموم يعني. شعر الحاجب لا. لا يجوز خصم الضرائب من الزكاة، بارك الله فيك. الزكاة لها مصاريفها الثمانية، هذا بهذا القدر أجتزئ. ونوه بين يدي الانتهاء على أنني والحمد لله مسلم من المسلمين، لا أرتبط بأية جماعة من الجماعات، ولست بمتمذهب بمذهب خاص كالشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف والظاهرية، إنما أنا مع الدليل. وكذلك لست باشتراكي ولا ديمقراطي ولا ليبرالي ولا علماني، أنا رجل مسلم. ولست أيضا من أهل البدع والضلالات الأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والخوارج وغير ذلك من فات الضلال. أنا رجل مسلم أحب كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمسلمون والمسلمات إخوة لي وأخوات، أتعلم كتاب ربي وأعلمه للناس قدر جهدي واستطاعتي مع عدم دعوة العصمة، وكذلك أتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتعلم الثابت الصحيح من غير الصحيح وأعلم ذلك للناس. ولست بمعصوم، إنما أنا بشر شأني شأن سائر إخواني من المسلمين والمسلمات. أحببت هذا أن أبين هذا تبرئة للذمة ودفعا لأية شبهة قد يثيرها شخص، عياذا بالله، شخص أفاك أثيم. قل لست من أهل الجماعات، أي جماعة كانت إلا جماعة الإسلام العامة، مسلم كسائر المسلمين، ولست بأشعرين ولا ماتريدي ولا معتزلي ولا مرجئ ولا خوارج ولا شيعي ولا رافض. أنا رجل مسلم تبع كتاب الله وسنة رسول الله، وأجتهد للسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. هذا وأنتهي بحمد لله سبحانه وتعالى كما بدأت. فلله الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت الحمد ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدعو بهذه الدعوة أيها الإخوة